بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. بتقول الزيت ليش؟ الكلام ده برضه ضرب من هذا الكيد، لأن ليه موازين يا مشايخ. ممكن دي تبقى جن، لكن خد بالك ده ليها مقاييس يا مشايخ في الإسلام. مش أي كلام بيتقال ومش أي كلام يصدقه، والحسن كتير. أهم حاجة حطها تحت مقاييس الإسلام. فلما يجي بقى أبو نضال يقول له بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جوات البيوت أو عن العوامل، طيب نعرف نهى عنهم يعني ايه؟ طيب نهى عنهم يعني ما اقتلهمش، ده مفهوم الكلام يعني. اسيبها عايش معايا في البيت، ها؟ تقرصني بقى وتقرص العيال وتموتنا وخلاص بقى، ونقول النبي نهى عن قتلها والعمليه تسكت كده. وبعدين نهى عن زوات البيوت دي بالذات ليه؟ اشمعنى اللي فيه؟ اللي بتبقى في قلب البيت اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ قال بقى فيه علة، فيه علة، فيه علة. ده اولا، وفي علاج يعني. ذات البيوت انت مش هتموتها، لكن زي ما قلت لك ده انت هتجري معاها حوار. من خلال الحوار ده بقى يا قطعت رقبتها زي ما قلت لك، يا هي من سكات سابت البيت ومشيت. لا يعرفوا الحوار ولا يعرفوا اي حاجه، وزي ما قلت لك شغل اي كلام وكلام اي كلام بنسمعه. طيب انا لسه قلت حاجه، اصبر علي، اصبر علي. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى القصه اللي هسردها ليك بقى دي الان هي اللي هتبين لك ليه النبي نهى عن زوات البيوت وايه اللي يحصل معاها بقى بالضبط. سمعني السؤال يا كريم غلط الله يعني. الحديث في صلب مسلم، والحديث وهو هشام بن زهره، وهو تابعين جليل. دخل يقول دخلت على ابي سعيد الخدري وهو صحابي جليل، فوجدته يصلي فانتظرت حتى يفرغ من صلاته. انا قلت اقعد لحد ما هو يخلص. يقول فسمعت تحريكا في عراجين في جانب البيت. العراجين جمع ايه؟ عرجون. وربنا بيقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد ايه؟ كالعرجون القديم. العرجون اللي هو الايه؟ العود بتاع الزرع والنخل ده لما ينشف كده يبقى بيصفر. ففي عراجين في جانب البيت، هو لقى فيها ايه؟ تحريكا. خف ما تزعلش اثار الرياح، تحريك وحركه وصوت كده. بيقول فالتفت فإذا هي حية، لا اللي بتتحرك دي حية. بيقول فقفزت من مكاني أتبعها لأقتلها. وحقاي المنطور شوف لما واحد جيب تعبان ولا حية بقى وقف من مكانه قايم عايز يروح يموتها. فأشار لي أبو سعيد الخدري وهو يصلي. شوف هو بيصلي، قال اقعد واترك. يقول لي هو مربيها في البيت ولا مخويها ولا ايه بالظبط؟ لكن ده اللي حصل بالضبط. والله الروايه في مثله، مش هيقول له اه يسيبها واتركها. طيب ليه؟ بيقول فجلس، هو عايشها في البيت خلاص، هو حر. فجلس وبعد ان فرغ من الصلاه اقبل علي وقال يا هشام ارايت هذه او هذا البيت في الدار؟ انت شايف البيت ده؟ قال له اه. قال لي اسمع بقى، البيت ده ليه حكايه هقول لك عليه. يشاور له على بيت زي ما يقول لك شايف البيت ده؟ البيت ده بقى ليه حكايه. ايه الحكايه بقى؟ بيقول له ايه؟ لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخندق كان معنا شاب من اهل هذا البيت، وكان حديث عهد بعرف يعني لسه متجوز جديد.

الا من قتل جني مؤمن. واما الجني الكافر اسحقه جزمتك لا تخشى منه شيئا. انا لا ادري امصار ده وانا بقولها بعض بصراحة. العطار وبيومي غيره غيره غيره غيره غيره اما كسك مش عارف زعلته ما يطاق ان الجو ده انا لا اقطع رابط اطاق يا راجل. فزعلته استخبطت عياله استنى الحديث قال لي موته لو ثبت ليك المسافر موته. فانا مش عارف امشي ورا العطار ولا امشي ورا النبي. مش عارف امشي ورا محمود بيومي ولا امشي ورا النبي. لذلك انا قلت لاخواننا من قبل واخوان قبل ما تنخدعوا بالكلام الذي تسمعوه افهموه جيدا جيدا. لان العطار بيذكر حديث هذا الشاب حديث العهد بالعرف دون اي تعليق ودون ذكر اي حقائق. الحقيقة معك انك لا تخشى الا من جنين مؤمن. والجن المؤمن اللي حاجة اقولها لك مفيش حاجة عنده اسمها يلبس انسان. لا ويقتص منك يقتص منك. وهقول لك بقى ازاي يكون القصاص ازاي يكون اللبس. هتقولي طب ازاي طب ما في جن بيلبس. هقول لك اه وجن كافر. هتقولي الله امال بيلبس مين شنو يزيه ويغيره. لا انا هقول لك بيلبس مين بالظبط عشان تعرف الحقيقة دي. ده كلام للاسف الشديد اماتوه ما بس عمالين يلهبوا الناس ويخوفوا الناس ويفزعوا الناس. انا بقول يا رجل منتهى موضوع وهذا امر النبي لي ولك. قال بيسو زي شطان موته. حيا ثبت لك الناس قال موتها. والله النبي يقول لك هذا. مش تقول لك قاعدة لا يتحل في مية سخنة راح توقع. واحد والله عمل لي شريط على هذا. شريط على هذا. قال بعتوه جابوه لوحدة لأهب البوسة ايه لبسها جني كافر. ليه لبسها او اطلع منها لحراس. قال له دلقت عليا ماء سخنة في الحمام. طب اخرج لما تجيش. راح مستلمها ابوه راح مستلمها عمه راح مستلمها خاله. اهجر لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل والله حسبي الله ونعم الوكيل والله. فزي ما بقول شوف هذا الحديث هذا معنى حرده. في رواية مسلم بتقول سأرجنوه سأرجنوه ثلاثا. صيغة انك تؤاجنه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث في سنن ابي داود. النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يقول ان لهذه البيوت عوامل. البيوت دي حاجات تيجي تعمرها وتسكن فيها البيوت. وهيقول لك خلاف العلماء في مساله البيوت دي ان هذه البيوت ايه عوامل. فمن راى منهن شيئا فليقل. تقول لي بقى ايه لما تشوف حاجه منها جبل المؤذنه تقول لي ايه انشدكن بالعهد الذي اخذه عليكن نوح وبالعهد الذي اخذه عليكن سليمان الا تؤذينا. لكن انشدكن بايه بالعهد الذي اخذ عليكن نوح. وقالوا من العهد الذي اخذه نوح عليهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما جاء الطوفان اغرق اخذ في السفينه من كل زوجين اثنين. تعتقد بقى من الثعابين اثنين ومش عارف ايه اثنين ومن جات اثنين ومن جات اثنين ومن جات اثنين. فاخذ على كل زاحفه داره وعلى كل سبع دار عهدا الا يؤذوا احدا. الكل يقعدوا في السفينه كده اخوات ما عادش يؤذي حد. فقالوا هذا هو العهد. وعهد سليمان معروف ان الله سبحانه وتعالى قد سخر له كل هذا وما كان من شر يضر سليمان باذن الله سبحانه وتعالى. فيقول لك الا تؤذونا فان بدت لك بعد ثلاث فاقتلها. خلاص ميت. ليه؟ فانها ايه كما قلنا شيطان او بلغات اخرى فانها سبب. قلنا طيب سبحان الله بقى الرواية الاولى تقول ان بالمدينة جنا. ومن هنا دب الخلاف بين العلماء. كل الفقهاء اتفقوا على الآتي. كلام واضح ان الحية التي تجدها في الطريق او في الصحراء او في الشارع اقتلها ولا حرج. لان الكلام كله كان عن ايه العوامل والبيوت اللي في الشارع ما تبقاش لا عوامل ولا بيوت ولا جن حي حي هتموتك هتتبعك تموتك تموتها.

ولذلك انا هقف مع قول الله سبحانه وتعالى وهذا هو مفتاح القضية. بعد ما عرفتك على الجن وضع الجن وحياة الجن بيكونوا فين وبيروحوا فين وبيأكلوا وبيعملوا ايه، ذلك انا هقف مع قول الله سبحانه وتعالى وهذا هو مفتاح القضية. بعد ما عرفتك على الجن وضع الجن وحياة الجن بيكونوا فين وبيروحوا فين وبيأكلوا وبيعملوا ايه، في القضية لها مفتاح قبل ما اخش على مرض لبس الجن. لانك عادي تقول لي فيه لبس هقول لك اه، هتقول لي طب ما هو لما بيلبسني بيأذيني هقول لك اه، تقول لي ازاي ده انت لسه بتقول الجن الكافر جبان وموته، مش انا حاصل منين جبان وموته ومنين هو يلبسني ويعمل فيه اللي بيعمله ده. هقول لك المسألة بسيطة جدا هيحلها لك قول الله تعالى، وده الذي لم يتعرف له واحد من هؤلاء المخابير الذين يسيطرون على عقول الناس، انه لو قاله هيبطل ياكل عيش، لو قاله هيبطل ياكل عيش، فهو عايز ياكل رجل يبلع المدني. لما تمسك بقول الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس، وانه استغفر الله، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تعرفين سبب نزول هذه الآية ايه؟ تعرفوا سبب نزولها؟ يقول العطار فيه يقول لنا لما ماذا قال العطار في هذا؟ فيه بيومي فيه يقول لنا انا بكلمه معه عشان ما بيش واحد بعد الصلاة العلبية يعني هديله على عينه، انا عايز يقول له دلوقتي وانا قاعد مش عايز تبططة، عايز يقول له دلوقتي قال له من فيها ايه؟ يعرفوا عنا ايه؟ تفسير قول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يجلس ليه تفسير ايه؟ وفسرها جمهور من السلف والخلف يتحدث فيها مجاهد وقتاده وابن عباس وعكرمه والشبلي وابراهيم النخعي، كل دول اتكلموا في الموضوع ده. تعرفوا ايه على قالوه؟ سبب نزول الايه ايه؟ سمعنا السلف ده من خلق الله. لا بد علشان تعرف كيف ياتي الجاء، لان انا هقول لك انت أي او اي واحد يبتلى بهذا هو الذي امرض نفسه، ما حدش جاب المرض، ومرضه جاء من كونه جبان. شوف تعبيري لما بيقول عندي مش عارف ايه بقول لهم مرضه كده انت جبان، ده تعبيري ده تحليلي للحاله ان جبال. ليه؟ اسمع النص اللي جاي يا شيخ. كما روى ابن ابي حاتم وذكر ذلك ابن كثير بسند صحيح عن عكرمه قال ان الجن كانوا اذا نزل الانس بواد خافوا منهم. مين كان بيخاف من مين؟ الجن يخاف من الانس، خافوا منهم وفروا وتركوا الوادي يسيبوه، فكانوا يفرحون بمعنى يخافون من الانس اكثر مما يفرق منهم الانس. خافوا من الانس اكثر ما كان الانس يخاف منهم. فلما بدا العرب ينزلون وكان سيد القوم اذا ما نزل بمكان قال اعوذ بعزيز هذا الوادي، جاب بقى روايات اقوال العرب كثيره، مره يقول لك اعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي، او اعوذ بسيد هذا الوادي من قوم هذا الوادي ان يؤذونك، او يقول اعوذ بمن في الوادي ان يؤذوني او يؤذي ولدي او ماشيتي او مالي. شبار الرواية بتقول ايه؟ فلما رأى الجن منهم ذلك تعاظموا، قالوا شوف الجبنة ده احنا كنا بنجري منهم دول طلعوا عيال، طب ما دام الحكاية كده والله ما لاقيش واحد اهبل ويستهبل زي ما اقول يبقى هو اللي اهبل. فلما البني ادمين هذي ما يستهبلهمش ليه؟

كل الانتفوش اذا هو كما قلنا ريح لينة فلا قوة لها ولا ضرر منها. ثالثا لو ان الشيطان له ماس يضر به الناس وهكذا الشياطين لما تركوا مؤمنا واحدا على ظهر الارض الا ودروه واصابوه بخبل وجنون لما علم عنهم انهم اعداء للمؤمنين. ان الشيطان لكم عدو فاستفيد. طب دام هو عدو للمؤمنين يبقى والله لو له سلطان لو له قوة لو انا عدو واحد للناس وتملكت منه ان شاء الله تعالى ساتصرف فيه بما يشفي غليله. طيب لو له قوة وسلطان يمشي كل واحد مصلي وكل واحد مؤمن يجننه ويخدمه وينجح في هذا ويتروح من المؤمنين خالص. قال اللي بتاع الاذان اللي يأذن بدل ما بيتعبه ويخليه يبقى له دراك ويجري ويتعب ويقعد له خبل ويجيب له جنون ويخليه يبطل اذان وهكذا. فلما ترك هؤلاء ما دام له هذا السلطان وما دام يستطيع ان يخبي وان يجنن وان وان وان وان الى اخره. ثم تعالى انتم ثم بيقولوا لهؤلاء انتم فسرتم النفس بانه الجنون كده فسرت الناس بانه الجنون. لو كان النفس يراد به الجنون للزم من ذلك ان يكون الناس جميعا مجانين. لو ان الناس ما احنا قلنا الذي يتخبطه الشيطان من الايه الناس فسروه يعني جنون. طيب الناس معناها جنون قالوا قالوا انت والله كان لازم تكون انت اول المجانين واحنا اول المجانين والناس دي كلها لازم تبقى مجانين. ليه؟ قالوا ما فيش مخلوق على وجه الارض الا بيمس الشيطان. انطلاق من الحديث الذي جاء في صلب البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان الا مريم وولدها. قال ابي هريره ابن هريره الايه لما ترجع ثاني الحديث يخبر ما من مولود يولد الا ويمسه ادي كلمة ناس جات اهي ويمسه ليه الشيطان. ما في مولود الما في مولود والله. وعشان كده تجد المولود نازل ايه صارخ صارخ بيعيط بيعيط وذلك يقول لك فيستهل صارخا من نفس ايه من نفس الشيطان. وذلك في رواية اخرى في صلب البخاري بتصور لك كيف يمس هذا المولود. هذه الرواية تقول يطعن في خاصرته يخبطهم وخط بإيده كده هم الخطة دي تخلي الطفل يعمل ايه يب ما من مولود والله. الرواية كما قلت في صحيح البخاري كده الرواية كده يبقى يطعن في ايه في خاصرته كله. قال والله كل الناس كله ما من مولود يعني كلام يفيد العموم لا استثناء فيه الا استثنى مين بقى مريم وولدها اللي هي سيدنا عيسى هذان لم يمسهما الشيطان. ولذلك في روايه يطعن في خاصرته النبي يقول الا عيسى ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب رايح يطعن فيه فبدل يطعن فيه طعن في الحجاب. ابن حجر لما جه يفسر كلمة الحجاب قال الحجاب وهي الغطاء او الغطاء من الجلد الذي يكون فيه ليه الجميل. يبقى ما يطعن في عيسى طعن في ليه في الحجاب في هذا الحجاب. والبعض الاخر فسر الحجاب بما يلف فيه المولود. المولود لما بينزل بيلف ايه في حاجة هو لما جه يطعن الطعنة بتاعته ما جاءت في جلد يطي لحم انت وانما جاءت ليه في الغطاء في هذا الحجاب. ذهب يطعن فطعن في ليه في الحجاب. طب وشمعنا مريم وشمعنا عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة بيضع يدك على العلة فيقول انا قرأت قول الله تعالى واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ده كلام مين؟ ام مريم لما جاءت طلعها وفي بالك فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فربط النتيجة قبل الله هذا ولم يقبل فتقبلها ربها ايه بقبول ايه حسن وانبتها نباتا حسنا. فاني اعيذها الكلام عائد على مين؟ على مريم. وذريتها ذرية مريم مين؟ مريم لم تلد الا عيسى. فالاستثناء وقع على مريم وعلى ايه؟ وعلى عيسى. ما عدا هذا كل مولود ولد مسه ايه؟ مسه الشيطان. فارهم تعالوا بقى لو ان مس الشيطان يفسر على انه جنون وعلى انه خبر ان شاء الله تعالى ما من مولود الا ويمات يبقى كان لازم يكون كلنا باذن الله تعالى ايه بقى مدنيين مدنيين كان لازم يكون كلنا مدنيين ماشي. هذه تحفظات الذين انكروا ان يكون الناس بمعنى الخبل او الجنون الذي يدعيه بعض الناس. الله طب ما تفسروا الآية بايه؟ تفسروا الآية بايه؟ قالوا المس عندنا لا يراد به المس الواجب ده او مس اللي هو يجننك وينفشك ويخش فيك. لا لا لا لا لا مش هي دي المعاني المراد. امال ايه المراد؟ الزمخشري في تفسيره الزمخشري ده من المعتزلة لأنها جناز المعتزلة وبيقول الأقوال المعتزلة في تفسيره. الزمخشري بيقول إن المس ده عبارة عن إن كأن الشيطان يعني كما يقولون وضع اليد عليه ويقول له ستكون من أتباعه يتوعده وعد. يعني لما ينزل المولود الشيطان يروح قايل له هتبقى من أتباعه دام يعني المولود إلا ويس ويمثل عايز يباركه كده هتبقى من اتباعه. قد يكون وقد ايه وقد لا يكون وقد لا يكون تمام قالوا ماشي. والبعض الاخر قال واذا كان تفكير القفار وهو من الشافعية قال ان النص يفسر في الآية على انه الوسوسة على انه ايه الوسوسة نفس الشيطان بمعنى وسوسة الشيطان. وبعض الناس الشياطين تستحوذ عليهم في الوسوسة فيستسلمون لها إلى أن يصابوا بخبر وجنون. والمسألة لا تعود على أن الشيطان قد غير مسار العقل وإنما تعود على المرء نفسه أنه قد استسلم لوساوس الشيطان كالرجل لما بيقول كده كالرجل تجدوه في الخلاء فيحدث الشيطان بعقله. يعني بالمثال كده تبقى قاعد في مكان مثلا لوحدك ومظلم ايه اللي بيحصل؟ يجيلك يخيل لك بعض الامور يقول لك بعض الحاجات تقعد ايه قلق خايف مضطرب واخلاق البرياده تبقى مستعده لكده والنتيجه يصل به الى ايه؟ الى الجنون. زي ما بيحصل لبعض الجبناء النور يتصفي مثلا ينايل لوحده يقعد يشوف اللي بيبرعله يشوف اللي بيعمله مش عارف صوت بيقول له ايه مش عارف تعمل له ايه يخليه مستسلم لهذه الاسواء ضعيف والنتيجه انه يصاب بايه بخبر وجنون. هكذا هم فسروا المس بايه المس الشيطاني. الجماعه اللي وهم جمهور العلماء الذين قالوا ان النفس ها هنا بمعنى اللبس والصرع ان يلبسوا ويصرعوا فعلا لبس وصرع جافعوا عن قضيته. فمن اجل هذا بدأوا يردون على هذه الادله حبوا يردوا على أدلة هؤلاء وبينهم إن هذه الأدلة لا تقوى للرد. المهم تعالى قول الله سبحانه وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الله سبحانه وتعالى يبين أن الشيطان لا يملك سلطان القهر والقصد، يعني ما يقدرش يقهرك، ما يقدرش يخدك بالعافية، لا. ده معنى وما كان لي عليكم من سلطان، ما أقهر. ونفي سلطان القهر لا ينفي سلطان الإزاء، لا ينفي سلطان الإزاء، بمعنى أنني لا أستطيع الآن أن أقنعك على أن تغير عقيدتك، ما أقدر. لكن أقدر أعمل فيك أأذيك، أأذيك. خذ المثال مثلا، بتروح مثلا المعتقلات وأمن الدولة، موضوع فلسطين، هو لا يملك أن يغير من مبادئه، لا أقدر. ومهما بيغير لا أستطيع أن يقره على تغيير المبادئ، لكن قادر يعمل فيه ده، يؤذيه ويضربه. فقالوا إن الشياطين لا تملك قهرا ولكنها تملك إيذاء، بدليل أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام افتكر زمان واحنا بنتكلم عن الطاعون، قلت لكم أحيانا بيكون الطاعون من نفس الجن في الهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون من يخذ أعدائكم الجن. تبتلى تبتلى به ولا ما تبتلاش؟ يبقى كل وما كان لي عليكم من سلطانه، طب ما هو أذاهم اللي ينفي عنه سلطان القهر لكن ثابت له سلطان الإزاء إن يأذي. والحديث بين إن بيبقى فيه طاعون، والطاعون ده مين اللي نشره بين الناس؟ الجن، فيملكون إيذاء، فيملكون إيذاء، ما فيها إشكال. طيب أدي واحد. الدليل الآخر بنقوم على الآية، الدليل الآخر قالوا إن الشياطين عبارة عن أجسام هوائية كما قصت روح، فهي لا تملك قوة، ملهاش قوة ولا قهر ولا. قلنا والله هذا كلام غير مسلم به، ليه؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الشياطين في عهد سيدنا سليمان وعن الجن، اسمع لهم قوة ولا ملهمش، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقلب أعمال. والقرآن يقول الشياطين منهم كل بناء وغواص، ده في اللي بيشيد البناءات الهائلة القوية، شيلوا أحجار ويعملوا، وفيهم كمان الغواصين الماهرة، يعني يغوصوا في أعماق البحار، وعندهم قدرة رهيبة على الحمل وعلى الشيء. لما سيدنا سليمان أراد عرش بلقيس، من اللي جابه له؟ عفريت من الجن. كل ده بيدلل على أن لهم قوة وأن لهم سلطان، يبقى لهم قوة مع أنهم أجسام هوائية زي ما أنت بتقول، لكن ليها إيه؟ ليها قوة، كما أن الملائكة أجسام نورانية ومع ذلك لها إيه؟ لها قوة. الملائكة شوف جبريل يعمل عمل إيه في قرى ليه؟ يشيلها كده أهل ويدفعها كلها قارية بحاجة. طب ما تقول له ما هي أجسام نورانية إيه؟ ومش شرط ما دام له قوة لابد وأن يكون، كنا قلنا كلام ده في الملائكة لابد وأن تكون، ما لها قوة أخرى. فلا، فالشياطين لها قوة أيضا بإذن الله تعالى. الله. طيب فالمسألة دي مردود عليها. أما بقى لما لم يقهر كل المؤمنين ويصيبهم بهذا، نقول له تعالى بقى لما نرجع للحديث، ما من مولود يولد إلا ويمسه ليه؟ الشيطان. هذا الحديث له فهم، من خلال فهمك ومن خلال فهمك لقول الله تعالى الذي يتخبط من الشيطان من المس، لان قالوا انت الذي تسالون ومن الذي يتخبط من الشيطان من المس، لو عرفنا من الذي يتخبط من الشيطان من المس يعني جبل جنونه وجسره وعرفنا ما معنى ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان، هتقدر تفسر لما لم يستطع الشيطان او لما لم يستطع الشياطين ان يضروا كل الاخوان. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكماله.